نعم انتهينا منها. قال المؤلف رحمه الله: باب المسابقة. المسابقة من السبق بإسكان الباء، وهو المسابقة والسباق، وبفتح الباء السبق العوض الذي يسابق عليه، العوض الذي يسابق عليه. وهذا الباب هو في وقتنا الحاضر، وإن كان هو من الأبواب المهمة، أبواب الفقه المهمة، إلا أنه في وقتنا الحاضر هو يعني من أهم الأبواب نظرا لكثرة المسابقات والمغالبات والألعاب التي تكون على عوض، بل إنها أصبحت وسيلة من وسائل الربح والاستثمار لدى بعض المؤسسات والشركات. قال المؤلف: وهي جائزة، وهي يعني الأصل فيها الجواز. وقسم أهل العلم المسابقات والمغالبات من جهة بذل العوض إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يجوز بعوض وبدون عوض، وهو المسابقة في الإبل والخيل والسهام. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، إلا في، لا سبق يعني لا عوض، إلا في خف، مقصود الخف الإبل، أو نصل يعني السهام، أو حافر يعني الخيل. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح. والقسم الثاني: ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقا، سواء بعوض أو بغير عوض، وهو كل ما أدخل في محرم أو ألهى عن واجب، كل ما أدخل في محرم أو ألهى عن واجب. القسم الثالث: ما تجوز فيه المسابقة بدون عوض، وهو كل ما كان فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة. ذكر المؤلف أمثلة له. طيب، نعود عبارة المؤلف. بدأ المؤلف بالقسم الثالث، وهو ما تجوز فيه المسابقة بدون عوض، ومثل له المؤلف بأمثلة. قال: في السفن. بعض أهل العلم قال: ينبغي أن تقيد السفن بالسفن يعني الحربية، لكن إذا كان بدون عوض فالأمر يعني سهل. قال: والمزاريق. المزاريق هي رمح قصير يتسابقون به في الطعن، رمح قصير يتسابقون به في الطعن ونحوه. والطيور كذلك، المسابقة في الطيور بدون عوض، هذا من القسم الجائز، وغيرها. طيب، هل ممكن ندخل في ذلك الكرة في وقتنا الحاضر، كرة القدم أو يعني أي نوع من أنواع الكرة؟ نعم، إذا كانت بدون عوض تدخل في هذا، إذا كانت بدون عوض تدخل في القسم الثالث الذي يجوز بدون عوض. فلو أن الكرة انضبطت بالضوابط الشرعية، لم يكن فيها عوض، لم يكن فيها إلهاء عن واجب، إلهاء عن الصلاة مثلا، ولا تجتمع على سباب أو على كشف العورات، فالأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز. طيب، قال: وعلى الأقدام. كذلك المسابقة على الأقدام تجوز بدون عوض، هي من القسم الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، سابقها مرتين، قال: سابقته فسبقته، ثم سابقته لما حملت اللحم فسبقني، يعني في الأول كانت خفيفة فسبقت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في آخر الأمر يعني كأنها يعني سمنت ويعني قد حملت اللحمة فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسابقة التي تكون بدون عوض لا بأس بها، مسابقة على الأقدام. قال وبكل الحيوانات إذا كانت بغير عوض فالأمر فيها واسع. قال لكن لا يجوز أخذ العوض. انتقل المؤلف الكلام عن القسم الأول وهو ما يجوز بعوض وبدون عوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، هذا هو القسم الأول. فأصبحت الأقسام عندنا ثلاثة: قسم يجوز بعوض وبدون عوض وهي الإبل والخيل والسهام، قسم لا يجوز لا بعوض ولا بدون عوض وهو كل ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم، قسم يجوز بدون عوض ولا يجوز بعوض وهو ما عدا هذين القسمين كما في الأمثلة التي مثلها المؤلف. طيب بالنسبة لي يعني هذه القسمة قسمة ثلاثية، بعض أهل العلم أضاف قسما رابعا، إن شئت جعلته قسما رابعا وإن شئت ألحقته بالقسم الأول لا مشاحة في الاصطلاح، فقالوا إنه يجوز بعوض وبدون عوض، يعني ألحقه بالقسم الأول أوجه أو أقرب. بعض أهل العلم إذن ألحق بالقسم الأول وهو ما يجوز بعوض وبدون عوض ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، ومن ذلك مثلا المناظرات الآن أصبحت يعني ظاهرة الآن في بعض القنوات والوسائل الإعلامية، المناظرة مثلا بين المسلمين والكفار، المناظرة مثلا بين سنة ومبتدعة ونحو ذلك، ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، فقالوا أنها تجوز بعوض وبدون عوض. وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، واستدل لذلك استدل أصحاب هذا القول لهذا بقصة مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه للمشركين، وهي قصة أخرجها الترمذي في سننه فهي صحيحة من جهة الإسناد. فإنه لما نزل قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، كانت فارس قاهرين للروم فغلبت الروم، وكان المسلمون يحبون أن تنتصر فارس على الروم، والمشركون يحبون أن تنتصر، كان المسلمون يحبون أن تنتصر الروم على فارس، والمشركون كفار قريش يحبون انتصار فارس على الروم. لماذا؟ من يبين لنا السبب لماذا المسلمون معنا كلهم كفار، فارس والروم كلهم كفار، لكن المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس وكفار قريش يحبون انتصار فارس على الروم؟ نعم أحسنت، لأن الروم أهل الكتاب يعني أقرب للمسلمين شيء يسير، هذا يدل على يعني أيضا أن هذا ينبغي أن يكون منهج للمسلم، يعني أخوك المسلم مهما كان عليه من التقصير مهما كان عليه من الانحراف يبقى مسلما، يبقى له حق الأخوة وحق الإسلام. فبعض الناس إذا عاد يعني مسلما بسبب تقصيره أو انحرافه أو نحو ذلك بعضهم يجعله في البغض والعداوة كالكافر، هذا منهج خاطئ. إذا كان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس مع أن الروم وفارس كلهم كفار، لكن الروم أقرب شيء يسير يعني لأنهم أهل الكتاب وفارس ليسوا أهل الكتاب، ما بالك بالمسلمين؟ فيعني موالاة المسلم واجبة مهما كان عليه المسلم، لكن إذا كان متزيما مستقيما يحب ويوالى أكثر، لكن يبقى له حتى وإن قصر وإن انحرف يبقى له حق الإسلام ما دام باقيا في دائرة الإسلام. فلما غلبت الروم فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض في مكان الأردن يقال أنه يعني أكثر يعني نقطة انخفاضا في الكرة الأرضية، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، حدد الله عز وجل أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين. بضع السنين، بضع السنين كم البضع عند العرب؟ من 3 إلى 9. فقام أبو بكر يصيح بهذه الآيات، فقالوا وعجبا لك، أتزعم أن فارس ستغلب الروم؟ يعني الروم غلبت وفارس أقوى في ذلك الوقت ولها قوة. فقال أبدا، ستغلب الروم فارس في بضع سنين. فقالوا أفلا نراهنك؟ قال نعم. قالوا اجعل بيننا وبينك أمدا، فجعل بينهم وبين 6 سنين، وجعل هناك رهان، فقال لا بد أن تغلب الروم فارس خلال 6 سنين. وقال وإن لم تغلب؟ قالوا قال تأخذون هذا الرهان، وإن غلبت تأخذ أنت هذا الرهان. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام هل أخفض، وفي رواية هل احتطت؟ الاحتياط أن يجعل البضع إيش؟ 9 سنين. مرت 6 سنين ولم تغلب الروم فارسا، فأخذوا من أبي بكر الرهان، وأبو بكر على يقين بأن ما قاله الله تعالى حق وأن وعد الله حق. فقال أبو بكر أراهنكم مرة أخرى على أن الروم ستغلب فارسا خلال 3 سنين، الأول 6 الآن 3، لا بد. فطمعوا لما أخذوا الرهان في المرة الأولى، ظنوا أنهم سيأخذون الرهان في المرة الثانية، رهنوا مرة ثانية. فلما كان السنة 7 غلبت الروم فارسا، فاسترد أبو بكر منهم الرهان. فهذه القصة أخرجها الترمذي وهي سندها جيد، واستدل بها بعض أهل العلم على أنه يجوز أن تكون مسابقة بعوض وبدون عوض فيما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهين، لأن أبو بكر رضي الله عنه فعل ذلك، وقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل. وهذا هو يعني هذا هو ظاهر هذه الأدلة. ولذلك نحن نضيف الإبل والخيل والسهام، نضيف لها ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، ومثلنا لها في الوقت الحاضر. أوضح مثال المناظرات، المناظرات التي تكون بين المسلمين والكفار وبين المسلمين والمبتدعة، هذه المناظرات فيها نفع عظيم وفيها فائدة كبيرة، وبشرط أن يكون المناظر متمكنا، بشرط أن يكون متمكنا في مناظرته. فهذه لو جعل فيها رهان فلا بأس، لو جعل فيها عوض فلا بأس، يعني جعل مثلا فيها جهة تحكيم وجعل فيها عوض، وفي من يعني انتصر في هذه المناظرة فيأخذ هذا العوض فهذا لا بأس به. هل يقاس على ذلك العلوم الشرعية فنقول إن هي كالإبل والخيل والسهام؟ بعض أهل العلم أجاز ذلك وقال إن الإسلام قام بالسيف وكذلك بالدعوة، فيجوز أن يكون الرهان في العلوم الشرعية. وهذا والمذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز، وأنها فقط تقتصر على الأمور 3. الحقيقة يعني كثير من العلم ينسبون هذا الرأي شيخ الإسلام، أنا لم أجد هذا في كتب شيخ الإسلام، الذي وجدته هو ما ذكرت لكم، وكذلك نقله ابن قيم الفروسية، وكان فيه إظهار لإعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، لكن في الإنصاف أشار إلى أن هذا قول شيخ الإسلام، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع أشار لهذا، لكن لم أقف عليه من كلامه. لكن يرد إشكال، وهو ما ضابط العلوم الشرعية؟ هل تنضبط؟ يعني مسابقات ثقافية هل ندخلها ولا ما ندخلها؟ أذكر أن قناة من القنوات وضعوا مسابقة على رقم 700 في القرآن، فأنكر عليهم بعض العلماء فقالوا نحن على رأي شيخ الإسلام. فهذه الحقيقة ما تنضبط، وإذا فتح هذا الباب كل سيقول هذا علم، هذا علم، يأتي مسابقات ثقافية، يأتي بمسابقة في الطب، مسابقة في الكيمياء، مسابقة في الفيزياء، وبالتالي ينفتح الباب. ولهذا فالذي أرى أننا نقصرها على الأمور المنصوص عليها، على الإبل والخيل والسهام، وكذلك أيضا على ما كان فيه إظهار لإعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، هذا هو الأظهر. أما الثلاثة الأولى فهو المذهب عند الحنابلة، أما ما كان فيه إظهار لأدلة الإسلام وبراهينه فهذا قصة أبي بكر فيه واضحة جدا. يرد أيضا إشكال آخر، الإبل والخيل والسهام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الأقل الإبل والخيل كانت هي آلة الحرب، ولذلك جازت المسابقة فيها بعوض وبدون عوض تشجيعا للناس على تعلم آلة الجهاد في سبيل الله. لكن هل الآن الإبل والخيل هي آلة الجهاد في سبيل الله في وقتنا الحاضر؟ هل هي آلة الجهاد؟ الآن الحروب التي تقع بين الدول الآن هل يتحاربون على الإبل والخيل؟ لا ما يتحاربون، ليست هي آلة الجهاد. فهل يتغير الحكم ونقول لا تجوز المسابقة فيها بعوض باعتبار أنها الآن ليست هي آلة الجهاد في سبيل الله، ونقصر محل الجواز على آلات الجهاد وهي الطائرات مثل الحربية والسفن الحربية والدبابات ونحو ذلك؟ يعني المسألة عندي محل توقف. القول بأنه يجوز يرد هذا الإشكال، هل الآن ليست آلة الجهاد، هي الآن أصبح بالمسابقة في الخيل على وجه الخصوص وكذلك الإبل أصبحت للمباحات في كثير من الأحيان، والمتاجرة ومتاجرة ومباحات، أليس كذلك؟ أليس هذا هو الواقع في سباق الخيل والإبل؟ فكيف نقول أن تجوز المسابقة عليها بعوض وبدون عوض؟ فهذا الحقيقة إشكال يعني كبير، وأطرحه بين أيديكم ولم يتحرر لي فيه شيء، لكن يعني المسألة عندي محل توقف. أما ما كان فيه آلات الجهاد في وقت الحاضر فلا إشكال في جواز المسابقة عليها كما ذكرت، كان الطائرات الحربية، الدبابات، السفن الحربية ونحو ذلك، هذه لا بأس بمسابقة عليها بعوض وبدون عوض. لكن الإبل والخيل على وجه الخصوص يعني هي التي في وقتنا الحاضر أصبحت ليست من آلات الجهاد في سبيل الله. نعم نعم سيأتي الكلام عن المحلل وما يتعلق به يعني فصل هذا. لا هو المقصود منها أنها آلة الجهاد، ليس مقصود منها إذا تطرد هذا، كل ما أدى لتقوية البدن يجوز. هذا هذا ينفتح علينا باب، فمعنى ذلك تجوز في كرة القدم، تجوز في المشي، تجوز تعلقها بالجهاد. إذا كان حتى لو تستخدم آلة الجهاد إلا أن قد توجد أحيان يضطر إلى هذا. هل الواقع أن الآن الناس يتسابقون على الإبل والخيل لأجل التقوية؟ لا، لأجل المتاجر أن يفوز أو المباحات، هذا هو الواقع. ولذلك ما يسابق عليها إلا الأثرياء، لا يسابق على دخول المسابقات الإبل والخيل إلا الأثرياء. هذا الحقيقة يعني محل إشكال. نعم هذا ورد في النصوص أنها أن تكون على الخيل، يعني ورد ذكرها بالخيل في آخر الزمان، لكن هل المقصود أيضا أن فعلا يعود الناس للخيل والإبل ولما كانوا عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك من باب التمثيل والتقريب الأذهان؟ فلو ذكر للناس في عهد الصحابة الطائرات أو السيارات ما استوعبت عقولهم مثل هذه التقنية الموجودة الآن. فالقول الثاني أقرب، أنهم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر ما تستوعب عقولهم، لكن لا يمنع هذا من وجود تقنية أخرى تقوم مقام ما هو موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الخيل والإبل. طيب بدنا ننتهي من عبارة المؤلف ثم نتيح فرصة الأسئلة. قال: لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة. أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية، فلا بد من تعيين المركوبين بأن يقول أسابقك على هذا الجمل، أسابقني على هذا الجمل، أسابقك على هذه الفرس، أسابقني على هذه الفرس، وكذلك الراميين. وهنا المؤلف لم يقل تعيين الراكبين، وظاهر كلامه أنه لا يشترط تعيين الراكبين، وذهب الشافعية إلى أنه يشترط تعيين الراكبين. قالوا: كما أنه يشترط تعيين المركوبين فيشترط تعيين الراكبين. قالوا: لأن السبق يكون من جودة الفرس أو الجمل، ويكون كذلك من حذق الراكب، يكون من الأمرين جميعا. فكما أننا اشترطنا تعيين مركوبين فلا بد من تعيين الراكبين، وهذا هو القول الأقرب، أنه لا بد من تعيين الراكبين، فيضاف إذن لهذا الشرط تعيين المركوبين والراكبين. الشرط الثاني قال: الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، فلا بد من اتحادهما بالنوع، فيكون مثلا فرس عربي وفرس عربي، ولا يكون فرس عربي وهجين، يكون مثلا فرس وفرس، لا يكون فرس وبغل، يكون جمل عراب مع جمل عراب، لا يكون جمل عراب مع جمل بخاتي، وهكذا. فلا بد من اتحادهما في النوع. الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة، لا بد من تحديد المسافة في السباق وكذلك أيضا في الرمي. وقد وقع السباق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة، المضمرة معناها يعني التي تجوع ولا تعطى من العلف إلا قليل حتى تكون خفيفة وسريعة، سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع مكانين بالمدينة، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. هذا الحديث الصحيحين. فإذا وقع السباق بالإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المسافة، فلا بد إذن من تحديد المسافة، وكذلك أيضا تحديد مسافة الرمي إذا كان الرمي بالسهام بما جرت به العادة. قالوا فلو جعل مسافة تتعذر معها الإصابة لم يصح. قالوا مثلا الإنسان إذا رمى بيده سهما فأكثر ما يمكن أن يصل إليه 300 ذراع مهما كان، يعني عليهم قوة، أكثر ما يمكن أن يصل إليه 300 ذراع. 300 ذراع كم تعادل المتر؟ 150 متر تقريبا. فلو أنه مثلا جعل المسافة مثلا 500 ذراع يقولون لم يصح. هذا طبعا في الزمن السابق، أما في الوقت الحاضر بالنسبة للأسلحة الموجودة المسافة التي تصل إليها يعني شيء كبير جدا. الرابع علم العوض وإباحته، لا بد من العلم بالعوض الذي يسابق عليه، وأن يكون هذا العوض مباحا فلا يكون محرما، لا يكون خمرا ولا خنزيرا ولا شيء من الأشياء المحرمة. الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، يعني لا بد أن يكون العوض من واحد خروجا من شبهة القمار. أما إن أخرج كل واحد منهما عوضا فهنا لا بد من محلل لا يخرج شيئا، وهذا المحلل قال ولا يجوز أكثر من واحد، لا بد أن يكون واحدا يكافئ مركوبه مركوبهما، هذه شروط المحلل، أو رميه رميهما. ولا بد أيضا أنه إن سبقا معا أحرز سبقيهما، سبق هذا الاثنان ولم يسبق المحلل أحرز سبقيهما ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. يعني تلاحظ الحديث يعني ليس عليك نور النبوة، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، هو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال ابن القيم رحمه الله إن القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس أول ما تلقوه عن سعيد ابن المسيب، أما الصحابة فلا يحفظ عنهم حرف واحد، لا يحفظ عن أحد منهم حرف واحد قط أنه اشترط المحلل ولا رهن به مع كثرة تناظلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل. أول الحديث ضعيف، والمحلل لم يكن معروفا عند الصحابة ولا يعرف عنهم فيه حرف واحد فقط، وإنما أول من قال به سعيد المسيب فتبعوا على ذلك بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء وقول الجمهور. ولذلك الصواب عدم اشتراط المحلل، وأن هذا الحديث الذي اعتمدوا عليه حديث ضعيف لا يصح، وهذه الشروط شروط أيضا ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أيضا هي محل نظر هذه الشروط، كيف إن سبق أحرز سبقيهما، إن سبق أحدهما أو سبق المحلل أخذ السبقين أحرز السبقين. المحلل الآن سيشاركهم في المسابقة، ومع ذلك هو غانم على كل حال أو سالم لكونه شاركهما في الفعل وخالفهما في الحكم والنتيجة، وهذا ليس من العدل. يعني لماذا يدخل المحلل ولا يخسر؟ لماذا لا يكون مثلهم؟ هذا أيضا حتى من جهة النظر، من جهة النظر يعني لا يستقيم، ليس هذا من العدالة أن ندخل المحلل، إن فاز أحرز السبق وإن لم يفوز ما على الشيء، هذا ليس من العدالة في شيء. ولهذا فالقول المحلل قول ضعيف، والصواب عدم اشتراط المحلل مطلقا، وبذلك لا نحتاج لهذه الشروط كلها التي ذكروها. وقد بسط ابن القيم رحمه الله بسط القول عن هذه المسألة في كتابه القيم الفروسية، تكلم عن اشتراط هذا الشرط كلاما طويلا، وخلص إلى ترجيح القول بعدم اشتراط المحلل. وقال: والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. وذلك اعتبر المؤلف المسابقة من قبيل الجعالة، يقال جعالة وجعالة وجعالة، هي مثلثة، مثلثة الجيم، لأن الجعل في نظير عمله وسبقه، ولهذا قال لا يؤخذ بعوضها يعني بالسبق رهن ولا كفيل، لأنه عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه، أشبه الجعل في رد الآبق، فيه جهالة وغرض، وأشبه بالجعل، ومتسابقان على جعل معين ولا يدري هل يفوز أو لا يفوز بهذا الجعل وبهذه الجائزة وبهذا العوض، هو غير مقدور على تسليمه، ولذلك لا يجوز أن يؤخذ به رهن ولا كفيل. طيب، نوع عقد المسابقة هل هو جائز أم لازم؟ أفادنا المؤلف قال: ولكل فسخها، فأفادنا بأنه ماذا؟ جائز، لكن استثنى مسألة واحدة، ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر الفضل، إن ظهر الفضل لصاحبه فللفاضل الفسخ وليس للمفضول الفسخ، لأن لو قلنا لكل منهما الفسخ فإن هذا يفوت غرض المسابقة، متى ما بان للإنسان أنه مسبوق فسخ المسابقة، وبالتالي هذا يفوت به غرض المسابقة. فنقول إذن إذا ظهر الفضل لصاحبه فيجوز الفسخ للفاضل دون المفضول، المفضول بالنسبة له أصبح عقدا لازما، وبالنسبة للفاضل عقد جائز، إن أراد الفاضل يتنازل ويفسخ مثلا عقد المسابقة لا بأس، أما المفضول نقول ما دام أنه قد ظهر الفضل لصاحبك فقد لزمك هذا العوض الذي بذلته، وهذا العقد عقد المسابقة. لو أردنا أن نأخذ تطبيقات على المسابقة، في تطبيقات معاصرة على المسابقة في الوقت الحاضر، نجد أن المسابقات قد كثرت وتنوعت، بل تفنن القائمون عليها، ولذلك نضع فيها قواعد مهمة هذه المسابقة. فمن أبرز القواعد في هذا أن كل مسابقة يدخل فيها الإنسان ويبذل عوضا، كل مسابقة تجارية طبعا غير الإبل والسهام والخيل، يدخل فيها الإنسان ويبذل عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة فإنها تدخل في الميسر. كل مسابقة تجارية يدخل فيها الإنسان ومتردد بين أن يربح أو يخسر تدخل في الميسر، وبناء على ذلك المسابقات التي لا يستطيع الإنسان الدخول فيها إلا ببذل المال إنها لا تجوز، ومن ذلك المسابقات التي يكون فيها كوبونات مثلا قيمة الكوبون 10 ريالات أو أكثر أو أقل، هذه من الميسر لا تجوز. أيضا من صور يعني من صور ذلك ما تفعله بعض المحلات التجارية وبعض المهرجانات من إقامة مسابقات تجارية ويشترط فيها شراء قسائم كوبونات معينة، فكما قلنا هذا يدخل في الميسر. كذلك أيضا لو اشترط أن من يدخل في هذه المسابقة لا بد أن يبذل عوض 50 ريال مثلا تكون من الميسر. فيقول أنت تبذل 50 ريال والجائزة 1000 ريال، يمكن تربح يمكن تخسر، هذه إذن من الميسر. من ذلك أيضا المسابقات عن طريق الرقم 700، تكلفة الدقيقة عن طريق الرقم 700 كم؟ من 7 إلى 10 ريالات، هذه تدخل الميسر. لماذا؟ لأن الداخل متردد بين الربح والخسارة. وأظن الآن وجدت مسابقات تبدأ بالرقم 900، يعني المسابقات هذه التي لها كلفة، التي لها كلفة، هذه تدخل في الميسر. طيب مسابقات الصحف هل تدخل في الميسر؟ بعض الصحف والجرائد تضع مسابقة وتشترط أن يعني تكتب الاسم في كوبون والإجابة في كوبون، تكون إجابة غالبا سهلة أو موجودة في الجريدة نفسها، لكن يريد أن تشجيع الناس على الشراء. نعم نعم نعم هذا صحيح. الصحيفة التفصيل، إذا كان الإنسان يشتري الصحيفة لأجل مسابقة فهذا لا يجوز، لا يجوز دخول المسابقة، لأنه إما غانم وإما غارم. أما إذا كان من عادته أنه يشتريها ليس لأجل مسابقة أو أنها تهدى له من دائرة حكومية مثلا أو نحو ذلك فلا بأس، لأنه لم يدخل، لم يشتري الجريدة لأجل مسابقة. قد ذكر أحد محرري إحدى الصحف كلهم كانوا يطبعون 40,000 سنة من السنوات، وكان يسترجع منها عدد كبير يصل للنصف. يقول فلما وضعنا مسابقة وضعنا عليها جائزة قيمة كانوا يطبعون 200,000 ولا يسترجع منها شيء. معنى ذلك أن هناك أعداد يعني كثير من الناس يشترون أعداد كثيرة من الجرائد لأجل مسابقة ليس لأجل استفادة، يشتري 100 عدد مثلا 200 عدد حتى يفوز، هذه حينئذ تدخل في الميسر. طيب مسابقات تحفيظ القرآن، مسابقات السنة التي تكون في المساجد، ما حكمها إذا كان فيها جوائز وفيها عوض؟ نعم نقول هذه، هل هذه أصلا مسابقة أو أنها جعالة؟ هي في الحقيقة جعالة، تكييفها جعالة، لأن الذي يبذل الجوائز جهة خارجية ليس من هؤلاء الذين يتنافسون على حفظ القرآن أو على حفظ السنة، فهي جعالة. فالذي يضع هذه الجوائز يقول من حفظ مثلا جزءا فله كذا، من حفظ القرآن فله كذا، من حفظ كذا حديث فله كذا، هذه من قبيل الجعالة، فنكيفها على أنها من قبيل الجعالة ولا بأس بها بذلك. ولا ندخل المسألة اللي ذكرناها هل يستثنى العلم أو لا يستثنى، لا، هي نقول من قبيل الجعالة، لأن الجعالة أن يجعل الإنسان شيئا معلوما أو مجهولا لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا. إذا قال من رد العبد الآبق له كذا، من وجد محفظته فله كذا، هكذا أيضا لو قال من حفظ القرآن فله كذا، من حفظ جزء من القرآن فله كذا، من ارتبط بحلقة تحفيظ القرآن أتبرع له بكذا، فهذا يدخل في الجعالة ولذلك لا بأس به. نعم أي نعم كذلك اختبارات لا بأس، لا بأس، كل هذا تدخل في الجعالة، الجعالة بابها واسع، الجعالة بابها واسع. فالذي يظهرنا هذه كلها أنها جائزة ولا بأس بها. بعض المسابقات يشترط الدخول فيها شراء كتيب للمسابقة، هذه لا تجوز، لأن ما يدخل فيها إما غانم وإما غارم. القاعدة إذا كنت إما غانم وإما غارم فهي من الميسر، أما إذا كنت إما غانم وإما سالم فليست من الميسر. طيب المناديل والهدايا التي تضع بعض محطات الوقود، إذا عبيت منهم مثلا وقود يعطونك مثلا علبة مناديل أو كذا، هل هذه تدخل في الميسر؟ نعم نطبق القاعدة، هل أنت عندما تعبئ مثلا البنزين غانم أو غارم؟ لا، أنت غانم أو سالم، أنت غانم أو سالم، والبنزين مسعر، يعني البنزين سعر اللتر في هذه المحطة هو نفس سعر اللتر في المحطة الأخرى، ولذلك لا بأس بها، لا بأس بها. ومن منعها من أهل العلم فقوله ضعيف، لا وجه للمنع، أنه إما غانم وإما سالم، هي في الحقيقة تخفيض بطريق غير مباشر، بدل ما يخفض يقول سعر اللتر مثلا أخفضه من كذا إلى كذا، جعل التخفيض على شكل هدايا. وكون مثلا صاحب المحل يهدي هدايا للعملاء لا بأس بذلك، ومن ذلك الهدايا التي تولي المحلات التجارية هذه لا بأس بها، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يبيع بسعر السوق، فلا يجعل لهذه الهدية عوض. الشرط الثاني أن المشتري يشتري لحاجته، فلا يشتري لغير حاجته، يشتري لحاجته. فمثلا لو ذهبت تريد أن تشتري من سوق تجاري، تشتري سلعة معينة، وجدت سلعة معها هدية وسلعة أخرى ليس معها هدية، فلا بأس أن تختار السلعة التي معها هدية، لا بأس بذلك ولا مانع منها، لأن هذه السلعة التي معها هدية أشبه بالسلعة المخفضة لكن بطريق غير مباشر. فإذا خذ القاعدة، إذا كنت إما غانم وإما غارم، إما رابح وإما خاسر، هذه من الميسر. أما إذا كنت إما غانم وإما سالم هذه ليست من الميسر، والفروع في هذا كثيرة. طيب، لعب البلوت هل يدخل الميسر؟ أما إذا كان بمال فلا شك في دخوله في الميسر. لعبة الورق أو البلوت إذا كان بمال لا شك في دخوله في الميسر. إذا كان بدون مال، فمن أهل العلم المعاصرون لهم ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز بضوابط. فمن قال بالتحريم أدخلها في الميسر، ولكن الحقيقة إذا كانت بدون عوض لا وجه لإدخالها في الميسر، لكن يبقى النظر بين القول بالكراهة والقول بالجواز بضوابط. يعني هنا القول بالكراهة قول قوي، وكذلك القول بالجواز بضوابط أيضا قول قوي. فمن الضوابط أن لا تدخل في ترك واجب، فلا تسبب مثلا في ضاعة الصلاة، ولا في محرم لا يكون مثلا بينهم سباب أو شتم أو نحو ذلك، ولا أيضا من الضوابط ألا تأخذ وقتا كثيرا من الإنسان، إن كانت تستهلك وقتا كثيرا فلا تجوز. لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الشعر، الشعر الذي أصله مباح، ومع ذلك يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ أحدكم قيحا يريه خير له من يمتلئ شعرا متفق عليه. يعني من يكثر من الشعر هذا مذموم، الاكثار من الشعر. فإذا كان هذا في الشعر الذي أصله مباح، ما بالك بلعبة البلوغ؟ فإذا كان لا يكثر منها ولا يعني تلهي عن واجب ولا تدخله محرم، الأقرب أنه لا بأس بها. ونقل لأحد المشايخ عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه في آخر حياته أنه أفتى بالجواز، وقال أني سمعته مباشرة وأنه في آخر حياته أفتى بالجواز، لكن كما ذكرنا تكون بهذه الضوابط. والقول بكراهة أيضا قول قوي، أما القول بالتحريم مع عدم وجود العوض فيعني لا يظهر له وجه. نعم، لا، إذا كانت تأخذ الوقت الكثير نقول لا ما تجوز. إذا كان كذلك، نعم، إذا لم تنضبط بهذه الضوابط فنقول بالتحريم، ليس حتى بالكراهة، بالتحريم. لكن لو افترضنا مثلا يعني شباب التزموا بهذه الضوابط، خرجوا مثلا في رحلة برية أو في سفر والتزموا بهذه الضوابط، فيصعب أن نجزم بالتحريم. طيب، نريد أيضا نذكر صورا يعني أخرى للمسابقات التجارية، فيعني نريد طرح صور. نعم، طرح صور أولا حتى نتيح فرصة الأسئلة. هل هناك صور أخرى لم نذكرها؟ نعم نعم، لا لا لا، سنتيح لها فرصة. خلنا ننتهي أول شيء من الصور. هل هناك صور الآن معاصرة في المسابقات التجارية لم نذكرها؟ نعم. جمع الأغطية للمشروبات الغازية، طيب نطبق القاعدة عليها، هل من يفعل ذلك غانم أو غارم، أو أنه غانم أو سالم؟ غانم أو سالم، لأن هذا هو سعر السوق، ما تزيد لأجل هذا، ولذلك لا بأس بها. نعم، كيف طرف ثالثة؟ يعني قصدك تتضرر الشركات التي لم تضع هذه الهدايا؟ أمور التجارة أصلا مثل خلق الله الدنيا قائمة على المنافسة، أمور التجارة قائمة على المنافسة، حتى لو لم يعني يفعل هذا، فكون هذا مثلا يخفض السعر بهذه الطريقة أو يضع هدية، هذا لمصلحة الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحاضر للباد. لماذا؟ حتى يبيع البادي برخص فيستفيد الناس منه، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. كذلك أيضا لعل هذا إذا وضع هذه الهدية غيره يضع هدية أو يخفض السعر فيستفيد الناس. أمور التجارة قائمة على المنافسة بين التجار، فليس فيها ضرر، ضرر ليس فيها ضرر، لأن التجارة قائمة على هذا، حتى بغير المسابقات التجارة قائمة على هذا، ولا نستطيع أن نمنع يعني أحدا من أن يبيع بسعر مخفض. ولهذا لما غلى السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سعر، سعر يعني السلع، قال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط، وأني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد مظلمة في دم ولا مال. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنع التسعير، لأن ارتفاع الأسعار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لأجل جشع التجار، وإنما بسبب قلة العرض وكثرة الطلب، فلهذا لا يتدخل ولي الأمر. لكن لو كان غلاء الأسعار بسبب جشع التجار كما في وقتنا الحاضر لا بد أن يتدخل ولي الأمر ويسعر، كما حقق ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وقال أنه قد يجب عليه، ما يترك التجار يلعبون على الناس يرفعون السلع ويعني يضرون المستهلكين، فهنا يتدخل ولي الأمر ويمنعهم من هذا الجشع والطمع ويسعر. فأمور التجارة قائمة في الأصل على هذا، على المنافسة بين التجار. نعم. لا ما في غرر، هو الآن إما غانم وإما سالم، ولذلك اشترطنا شرطا وهو أن يشتري الشيء لحاجته، لا يشتري مثلا علبة لبسي ويسكبها على الأرض لأجل فوز، هذا ما تجوز، هذه ما تجوز، لكن اشتراها لأجل شربها، اشتراها لأجل شربها فهنا لا بأس. وبالمناسبة أول ما ظهر اللبسي يعني بعض علماء الأزهر أفتوا بتحريمه، قالوا أن فيه ضررا كبيرا، ثم يعني أصبح بعد ذلك يعني قول أكثر العلم الجواز، لكن لا شك فيه ضرر كبير. لكن يبقى الأمر على الأصل وهو الإباحة ما لم يثبت الضرر الفعلي. لكن من جمع هذه الأغطية هو في الحقيقة إما غانم وإما سالم، فلا يدخل تحت قاعدة الميسر أصلا. نعم. نعم هذه نعم يسأل عن، يقول يعني بعض من يلعبون في الحواري يضعون بينهم دوري ويضعون يعني جوائز للفريق الفائز، هذا لا يجوز، هذا من الميسر. لماذا؟ لأنه يدخل تحت قاعدة، فهؤلاء اللاعبين إما غانمين وإما غارمين، إما غانمين وإما غارمين، هذا لا يجوز. لكن لو أن جهة خارجية تبرعت هذا يجوز، لأن هذا من قبيل الجعالة، من قبيل الجعالة. طيب نكتفي بهذا القدر ونجيب، نبدأ بالإجابة على الأسئلة المكتوبة ثم نتيح فرصة لأسئلة الشفهيين. نعم تفضل. طيب ناخذ سؤال حتى يصل الميكروفون. نعم. لا لا ما تجوز ما دام منها غانم أو غارم، ما تجوز، هذا قاعدة حتى ولو كان، لا التبريرات ما تقبل التبريرات. نعم. اي نعم، اشتراط بعض المحلات مبلغا معينا، بعض العلماء المعاصرين منع من هذا، قال معنى ذلك ان مسابقة لها ثمن، كونه يشترط ان ما يدخل المسابقة الا بعدما يشتري مثلا 100 ريال، فمعنى ذلك ان هذا صاحب المحل يريد أن يربح من هذا المتسوق مبلغ قدره كذا، فأصبحت المسابقة لها عوض مبذول، فهي للمنع أقرب، هي للمنع أقرب. لكن إذا قصد الدخول المسابقة مع هذا الشرط يعني هذا محل نظر، قصد. أما إذا لم يقصد ثم فاجأوا قالوا اشتريت وتدخل معنا في السحب ثم فاز، يظهر أنه لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول: أما نقول أن البلوت محرمة لوجود الصور ولتعلقها بأساطير وعقائد معينة؟ هذا أيضا من الضوابط التي نسينا نذكرها، لا بد من طمس الصور، لا بد من طمس الصور. فإذا تكون الضوابط ألا تدخل في محرم، وألا تلهي عن واجب، وألا تستهلك وقتا كثيرا من الإنسان، وأيضا إذا كان فيها صور فيجب طمسها، فيكون هذا من الضوابط. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إذا كان الجعل من أحد المتسابقين فقط، أحد المتسابقين؟ لا يجوز سواء من المتسابقين أو من أحدهما، لأن هذا متسابق إما غانم وإما غارم، إلا في الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: في المسألة التي توقفتم فيها، ما رأيكم بهذا القول أنه لا دليل على خصها بالجهاد والعلة مستنبطة، ولماذا يكون لا دخل الجهاد فيها؟ ولماذا يكون لا دخل للجهاد فيها؟ لا، هو يعني الشريعة مبناها على العلل، وما من حكم إلا وله حكمة، كما يقول ابن القيم، يقول ما فيها شيء اسمه علة تعبدية، لكن تخفى على بعض العلماء، تخفى على بعض الناس. فما الذي يجمع هذه الأمور الثلاثة، الإبل والخيل والسهام، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يجمعها؟ واضح أنها آلات جهاد، واضح وضوح يعني ظاهر أنها آلات جهاد. فلماذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الأمور الثلاثة؟ لأنها آلات جهاد. فلو لم يكن الأمر واضحا أو كان فيه غموض، صحيح اتجه قول أخ السائل، لكن الأمر واضح وظاهر. هو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، ما بتشجيع الناس على أن يكون عندهم خيول وأن يتدربوا عليها. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم اللعب بالشطرنج. اللعب بالشطرنج تكلم عنه ابن القيم في كتاب الفروسية كلاما طويلا، وخلص إلى القول بتحريمه، وذكر أثار عن صحابة وعن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج، وقال: ما هذه الأصنام التي أنتم لا عاكفون؟ وأيضا رد على من قال أن مذهب الشافعي هو القول بالجواز أو الكراهة، وأن هذا ليس بصحيح ولا يستقيم. لكن أيضا النرد ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهذا نص صحيح صريح لتحريم النرد. فما هو النرد؟ ما هو النرد؟ نعم، يقول الأخ مكعبات يستترقان، هل هذا صحيح؟ هي تسمى في الوقت الحاضر النرد، لكن هل هي المقصودة في الحديث؟ الواقع أنها ليست هي المقصودة في الحديث. النرد أو النردشير لعبة موجودة كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت معروفة عند الفرس، وهي أشبه ما يسمى بلعبة الطاولة، وفي رسالة ماجستير القمار وأحكامه بحث هذه المسألة باحث، وخلص إلى أنها لعبة يعني خاصة أشبه ما يسمى بلعبة الطاولة. يعني ما أدري، أنا ما أعرف لعبة الطاولة، لكن هو ذكر هذا. لكن ليس المقصود بها ما يسمى في وقت الحاضر بالنرد، مكعبات هذه ليست هي المقصودة في الحديث. بعض الناس يفهمها بناء على عرف القائم عندنا، لا، نفهمها على مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بها. المقصود هو لعبة موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نقلت عن العاجم، وهي أقرب ما تكون للعبة الطاولة. نعم نعم. يعني تعتمد على الحظ؟ محتمل. أقول الجزم بأنها أيضا هي لعبة الطاولة حل نظر، يعني لا، يعني من الصعب الجزم أيضا بأنها هي لعبة الطاولة، لكن على وصف بعض الشراح يقول هي تشبه لعبة الطاولة. لكن هل هي لعبة الطاولة نفسها أو أن لعبة اندثرت الآن في الوقت الحاضر؟ الله أعلم. لم أجد حقيقة من يعني تكلم عن كلام الفقهاء يا أخوان في باب مسابقات شحيح جدا، يتكلمون عن مسابقة الإبل والخيل كما رأيتم في كلام المؤلف، لكن المسابقات الأخرى والألعاب الأخرى كلام فيها شحيح. قليل جدا. لكن بعض شراح الحديث وصفوها بأوصاف يعني قالوا أنها تشبه إلى حد ما لعبات الطاولة، لكن بكل حال ليست هي لعبة مكعبات، ليست هي لعبة مكعبات. نعم. أحسن الله إليكم. نقول في قصة رهان أبي بكر رضي الله عنه، من الذي دفع العوض؟ يظهر أنهم اشتركوا، هذا الذي يظهر، لأنهم أخذوا الرهان أولا ثم رهانهم أبو بكر فأخذه منهم. نعم. أحسن الله إليكم. نقول هل اللعب بالزهر جائز؟ الزهر هو الذي ذكرنا، الذي هو المكعبات هذه، هذه كما ذكرنا ليست هي المقصودة في الحديث، فيكون حكمه حكم لعبة البلوت تماما على الخلاف الذي ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا كانت المسابقة فيها رسم اشتراك والجائزة تبدل من غير رسم اشتراك فما الحكم؟ وإن بدلت من رسم الاشتراك فما الحكم؟ لم يتضح كيف تكون الجائزة فيها رسم اشتراك والجائزة تبدل من غير رسم اشتراك، يعني لماذا إذا رسم اشتراك للدخول في اللعبة؟ يعني السؤال غير واضح، لعل الأخ يوضح أو يصح. نعم. ارفع صوتك. لا هذه واضح، ما في اشكال، اذا كنت تشتري لحاجتك وبسعر السوق ما في اشكال. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما حكم من حج حجة الاسلام مع الحملات الحكومية كحملة وزارة الدفاع؟ لا بأس بذلك، وان كان الاولى ان الانسان يحج من ماله، لكن هذه الجهات عندهم قسم ضيافة يستضيفون به الحجاج من غير منسوبي القطاعات مثل وزارة الدفاع ومثل الحرس الوطني، هذه يعني نظمتها تلك الجهات والمصروفات تكون من بيت المال، فهذا لا بأس به إن شاء الله، وإن كان الأولى أن الإنسان يحج من ماله. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول من بنى وقفا في حياته ثم مات فهل الورثة لهم فيه شيء؟ الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إذا بنى وقفا فلا يورث وليس الورث الشيء، إلا أن يجعل الوقف على ورثه، إلا أن يجعل الوقف على ورثه. الوقف قد يكون وقف خيري أو وقف يسمونه وقف ذري، الوقف الذري يعني على الذرية، الوقف الخيري يعني في طرق الخير، يقسمون خاصة العلماء المعاصرين يقسمون الوقف إلى قسم خيري وذري، والوقف يا أخوان هو سر ازدهار الحضارة الإسلامية باختصار، الحضارة الإسلامية على مدار 13 قرنا، دعك من القرن الأخير 13 أو 14 قرنا، تعتمد اعتمادا كاملا على الوقف، التعليم على الوقف، الصحة على الوقف، بناء الطرق على الوقف، جميع الخدمات على الوقف، فكانت الدولة الإسلامية فقط تعنى بحفظ الأمن الداخلي والخارجي، ولذلك ازدهرت الحضارة الإسلامية، ولذلك يعني تنظر بعض العلماء لهم مؤلفات يعني كبيرة، مثلا المغني الموفق من قدامه، انظر لهذه المؤلفات الكبيرة الضخمة، المغني والكافي والروضة، يعني هذا يدل على وجود بيئة تساعد على التأليف والتصنيف، هذه البيئة هي بيئة يعني الوقف التي هيئت له المجال، وبحيث فرغ للعلم ولا يضطر لأن ينفق وقتا لكسب لقمة العيش، مفرغ للعلم للتأليف، مفرغ لتعليم طلابه، ولذلك نجد أن العلماء والطلاب يبقون في المسجد ويتنقلون من فن إلى فن، ولذلك عندهم يعني التدرج، وسائل التدرج، ومعيشتهم مكفولة بالأوقاف، حتى وجد أوقاف لغسيل ثياب طلاب العلم، وجدت موجودة الآن في بعض الأماكن، وجد لها يعني آثار، فالوقف هو سر ازدهار الحضارة الإسلامية، ولذلك لما أتى الاستعمار يريد استعمل بلاد المسلمين أرسلوا مستشرقين فدرسوا حوالي المسلمين، وجدوا أن هذا هو السر، فشلوا الوقف، فبدأوا بمصر وشلوا الوقف فيها، يعني خاصة الوقف الذري ألغي بقانون، كذلك في بلاد الشام والعراق ألغي فيها الوقف الذري، ثم بعد ذلك لما ألغي الوقف ضعفت الحضارة الإسلامية فسهل دخول المستعمر، ويسمونه مستعمر وهو في الحقيقة محتل، والمحتل فكان يعني لما أرادوا أن يحتلوا بلاد المسلمين شلوا الوقف أولا، فسهل بعد ذلك سيطرتهم على بلاد المسلمين، ولذلك يعني لا الحمد في الآونة الأخيرة هناك يعني صحوة وتفهم لدور الوقف، وأصبح هناك يعني أوقاف الآن كثيرة، حتى أنك في عرفات عندما تأتي لا تكاد تجد من يبيع شيئا، يعني معظمها أوقاف وسبيل وعلى المحتاجين، وهذا لله الحمد أمر يعني يسر ويبشر الخير. الأخ السائل يقول إن هذا وقف وقفا، نقول يكون على ما وقف فيه، لكن الورثة ليس لهم في شيء إلا أن وقف عليهم. ولذلك ينبغي للموقف ينبغي أن يحرر وقفه. الآن يا أخوان يعني من عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوقتنا الحاضر المسلمون في كل عصر ومصر يوقفون، أين أوقافهم؟ أين أوقافهم؟ ضاعت كثير من الأوقاف. لماذا؟ بسبب عدم ضبطها. لذلك ينبغي للموقف أن يحرر عبارة الوقف وأن يضع ناظرا، ويكون الناظر بأجرة، ويرتب أيضا وضع الوقف بعد هذا الناظر، كيف يكون حال الوقف وكيف يكون يعني حالة هذا الوقف. فيعني الوقف من الأمور العظيمة، ولكن لا بد للموقف أن يحرر العبارة فيها ويرتب مسألة النظارة حتى تبقى هذه الأوقاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.